ومن اطلع في دار إنسان أو بيته من خصاص الباب أو نحوه فحدث بعصاه فحدثه بعصاة فقطع عينه فلض مان عليه. فخذفه بحصاة. فخذفه بحصاة بعصاة هكذا. بحصاة. بحصاة بالحاء. الله. فخذفه بحصاة ففقع عينه فلاض مان عليه. حذفه. نعم. تكلم عليه السلام حذفه بالحاء. حذفه. ها؟ وفي في الوجه يقال حذف خذف. يعني هذه المسألة فيها أن من اطلع على شخص من خصاص الباب يعني من شقوق الباب. كان الأول أبواب لها شقوق، الآن صارت حديد ما لها شقوق. إذا اطلع شخص من خصاص الباب من الشقوق أو من شباك أو من السطح فحذف بحصات فقع عينه أو كسر سنه فليس عليه شيء، لأنه معتدي. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لو اطلع عليك إنسان فخذفته بحصات فخذفته ففقت عينه ما كان عليك جناح. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجل يطلع يختله بمدرة قال لو علمت أنك تطلع له لطعنت بها في عينه، فدل على أنه إذا صاب عينه أو سنه هدر لأنه معتدي. وذهب الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه إلى أن عليه ضمانة إذا خذفه وأصاب عينه، فقال لأن الإنسان لو دخل عليه بيته وأصاب شيئا فإنه لا يقتل ولا تخلف عينه وإنما يعزر، فكذلك هنا. لكن هذا محمول على ما بلغه النص، النص صريح. يعني نقول لو اطلع إنسان لو اطلع عليك إنسان فحذفته ففقعت عينه ما كان عليك جناح، صحيح صحيح. أو الشيخ نعم. أبو حنيفة يرى أن عليه الضمان في هذا، يقول لو طلع إنسان حتى لو طلع إنسان وأصابه أو أصاب من وقت دون الفاحشة فإنه لا يقتل ولا تزال عينه، لكن هذا خالي من النص ومحمل على أنه ما بلغ النص. نعم. شهد عليه اطلع لا الفقع على في الحال. نعم في وقت فعل هذه الجريمة. نعم اي نعم اذا حذفه شج رأسها وصابها فليس عشر حكم واحد. نعم او كسر سنه. نعم نعم. ومثلها الدربيل مثلا اذا شفى الاشياء وضع الدربيل عليها وما شابه. اي نعم هو الاطلاع بوسيلة أو بدون وسيلة. نعم. وإن عض إنسان يده فانتزعها منه فسقط ثناياه فلا ضمان. نعم. إذا عض إنسان يد إنسان فانتزع يده من فمه فسقط ثناياه سقط ثنايا العاض فإنه هدر ولا يطالب بالدية لأنه معتدي. ثبت في هذا حديث عن ابن أمية أنه عض رجل يد رجل فانتزع يده فسقط الثنايا، فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم يطالب بديه اسنانه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عض احدكم كما يعض الفحم اذهب لا ديه لك. جعلها النبي هدر لانه معتدي، هو مضطر الى انه ينزع يده ما يترك يدها في فمه. نعم. باب قتال أهل البغي، وهم الخارجون عن الإمام يريدون إزالتهم عن منصبه. هؤلاء أهل البغي البغاة، قال لهم بغاة، الذين يخرجون على الإمام يريدون إزالة عن منصبه من أجل أشياء ينقمونها عليه. فالذي يخرج على الإمام طوائف منهم الخوارج يخرجون لأنهم مكفرون ولي الأمر وكفرون في المعاصي، وهناك البغاة الذين ينقمون على الإمام أيضا أشياء يفعلها، فهؤلاء يرسل لهم الإمام من يكشف لهم الشبهة التي لهم، فإن